يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز نهر السائل وهو المحتاج للمال والاستهتار به إذا ظن أنه غير محتاج؟ لا، الظن ما يكفي. إذا علمت أنه ما هو محتاج تنصحه نصيحة، ما هو بنهر، تنصحه نصيحة، تبين له أن هذا ما يجوز لك وأنه حرام عليك، وأنا أعرفك أنك ما أنت محتاج، باب النصيحة لا من باب النهر. الله جل وعلا قال وأما السائل فلا تنهر، هذا عام المحتاج وغيره، لكن غير المحتاج ينصح ويوعظ بذلك. نعم، الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.